السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال: فصل. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، هو المقصود من كل علم، وهو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتعليم الكتاب والحكمة، تزكية النفوس، تنقيتها من شوائبها، طهارتها من الكفر والفسوق والعصيان، طهارتها من إرادة غير وجه الله عز وجل، تخليتها من الأمراض، وتحليتها بالعبادات. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة، إشارة إلى أنها المقصود من باب تقديم المقاصد على الوسائل. بهذا يرتفع ما يرتفع بالسرائر السرائر، كما قال ابن الجوزي: السرائر السرائر، فإن الله عليم بالضمائر، أي احذروا أن تؤتوا من قبل السرائر، من قبل قلوبكم، فإنها محل نظر الرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إنما يرتفع من يرتفع بما في قلبه، إنما يوزن العبد يوم القيامة بقلبه. قال تعالى: يؤتى بالرجل، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لا تنظر إلى المظاهر، لا تنظر إلى الشهرة، لا تنظر إلى اجتماع الناس، لا تنظر إلى المال والسلطان والنفوذ، وإنما انظر إلى ما في قلبك. لا تنخدع عن ذلك بثناء الجهال، لا تنخدع عن ذلك بثناء المادحين. انظر إلى القلب، هذا الذي يعلو به من يعلو، حتى وإن لم يعرف في أهل الأرض فإنما يعرف في أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. قال: وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم، من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. وحقيقة العلم هي الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قال: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الظهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، وقد ذكرنا أن الإخلاص واجب كالوضوء والصلاة، ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكة، والأول فرض كفاية، وقد ذكرنا هذا، أن التخصص والتفريع في بعض علوم الشريعة من فروض الكفايات. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب إلا التقصير والتفريط، وإلا زيادة الثقة بالنفس المهلكة في الحقيقة. قال: ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفاية ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهلا تشاغل به، ولكنه يريد زهو العلم، يريد زغل العلم، يريد للأسف العلو بالعلم. يقرأ ليقال قارئ، ينفق ليقال منفق، يجاهد ليقال مجاهد. لأن مقصودها من الرياء والسمعة، أي النفس الأمارة بالسوء يحصل بالمناظرة لا بالحساب. واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفروع وعلالها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري: إن الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة. أصبح اهتمام الناس بعلم الفقه، أي الأحكام التفصيلية من أدلتها، الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وكتب الفقه المذهبي والحديث وغير ذلك، وتحصيل المعلومات دون النظر إلى مآل هذه المعلومات، هل تؤثر في سلوك وخشوع وخلق وعبادة. قال: واللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبأيامه، أي سننه الكونية والشرعية وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظرة في مسائل الفقه، وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. وكذلك لفظ التوحيد، هذه ألفاظ مظلومة في العرف الحاضر، وكان مفهومها ومدلولها عند السلف مختلف. قال: التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى، رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. اللفظ الرابع التذكير والذكر، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص، أي إلى الوعظ بالقصص المكذوب، وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطمت. ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته، وأنه رأى يعقوب عضا على يده، هذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، وهي في الحقيقة لا ترتقي لمقام النبوة، وأن داود جهز أربة أوريا حتى قتل. مثل هذا لا شك أنه باطل، لأنه يقدح في مقام النبوة، فمثل هذا يضر سماعة. يدعون ذلك على داود، أنه فعل ذلك بجنديه حتى يأخذ زوجته، وهذا من البطلان والبهتان. وأما الشطح والطمت فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف، بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فيشعل فيها نار الشهوة فيضجون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى، أي أن هذا الشطحات التي في الوعظ لا تفيد عالما ولا عاميا، وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى، وهذه ليس من العلم في قبيل أو دبيل، ولا في بعيد أو قريب، ليس لها علاقة بالعلم ولا بالوعظ ولا بمجالس الذكر على الحقيقة. أيضا لفظ الحكمة، والحكمة هي العلم والعمل بالعلم. قال ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. وعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم الشرعي، العلم بالله وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة. وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. والقسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي من فروض الكفايات الدنيوية وليست الشرعية، فإن كل علم منها اقتصارا واقتصادا واستقصاء. فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. وإياك أن تنشغل بغيرك عن نفسك، وتنشغل زعما بالإصلاح عن الصلاح، فإن بداية الإصلاح والدعوة والبلاغ صلاح النفوس. ولا تقعد فارغا بطالا، لا تصلح نفسك ولا غيرك، فالموت يطلبك. قال: وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك في تطهيره من الصفات المذمومة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات، سنتكلم عن المهلكات وهي أمراض القلوب بالتفصيل. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك على حسب ما يرى العبد من قدراته وقوة ذهنه وقلبه، لأن ليس كل الناس يصلحون للتخصص في العلم الشرعي أو طلب العلم والدعوة إلى الله. يكفيه ما لا يسع المسلم جهله، وقد يصبح طبيبا ناجحا أو مهندسا ناجحا أو تاجرا صدوقا أمينا. فمثل هذا يدعو إلى الله بسمته وخلقه والتزامه واستقامته. فلا نحجر واسعا، ولا نأمر الناس جميعا أن يكونوا علماء وطلبة علم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وفراغ وجهد وبذل وتضحية واستعداد النفس وقلب وعقل. قال: فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات. الاشتغال بفروض الكفايات الدنيوية أيضا عبادة وقربة. ينبغي أن نجمع بين محراب الصلاة ومحراب الحياة، وأن نعلم أننا نعمر الدنيا طاعة لربنا تبارك وتعالى ودعوة إلى الله، فاشتغل بفروض الكفايات. قال: فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك. ليس كلهم يقومون بذلك بنية صالحة، ولا نية خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الأمة في الطب والهندسة وغير ذلك. فإن مهلك نفسه في طلاب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. لا تنشغل بغيرك عن نفسك، لا تنشغل بالإصلاح عن الصلاح، لا تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيب نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عين نفسه. وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك، ومن قال وادعى ذلك يخشى عليه العجب. فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدرج في ذلك، ولكن يقول أن هذا يكون موازيا لذلك، أي الصلاح والإصلاح. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. والعمر ضيق والوقت ضيق، ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير. لكن لابد أن يجد الإنسان شيئا أو علما يبارك له فيه. قال عمر رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، ولكن لا تنشغل بعلوم الآلة عن علوم المقاصد، أو علوم العلوم الخادمة عن العلوم المخدومة. العلوم المخدومة هي القرآن والسنة، أي التفسير والحديث والسيرة والفقه والتوحيد والرقائق، هذه علوم مخدومة غائية مقاصدية. العلوم الخادمة أصول التفسير وعلوم القرآن وقواعد التفسير ومصطلح الحديث وعلوم اللغة وأصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة إلى غير ذلك، هذه يراد بها غيرها. استفد منها وخذ منها بنصيبك حتى تستطيع أن تأخذ وأن تعب عبا من علوم الشريعة المقصودة. وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة ومنبع العلو، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه وعجب بنفسه لارتفاع على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. ليس حديث صحيح، وإن كان معناه صحيح. قال: باب في أداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وهذا فصل نافع جدا. قال: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس على رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن العادة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وإن كان هذا مخالف للهدي. أفضل الهدي هدي النبي، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكل العلماء الذين شغلهم العلم عن الزواج ليس هذا بسديد، وهم وفي اجتهادهم اجتهاد مرجوح ومفضول بما هو أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس. فقال: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. إذن ينبغي على الإنسان أن يحرس قلبه، طالب العلم ينبغي أن يحرس قلبه، لأن العلم غذاء القلوب، ولا يدخل العلم قلبا مشغولا ولا تتجلى حقائقه وأنواره على قلب مشغول. وعلى المتعلم أن يلقي زمام أمره إلى المعلم، إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. هذا من باب توقير حامل كتاب الله وحامل العلم حتى يرزق البركة في التعلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وهذا فيه التجرد، وأن تهون عليك نفسك في ذات الله عز وجل وفي تعلم الحق الذي به تصل إلى الله. قال: وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. هذا لتعلم فقه الخلاف والتأدب بأدب الخلاف، وإلا فإنه واجب عليه اتباع الدليل والتمييز بين أقوال أهل العلم على حسب قدرته، فإن كان مقلدا يقلد من هو أوثق في نفسه، وإن كان طالب علم مميز يميز بين أقوال أهل العلم، وإن كان مجتهدا يلزمه اجتهاده في الاستنباط من الأدلة. أما في القضايا التربوية من الناحية التربوية فينبغي عليه أن يتعلم التواضع وعدم الاستطالة على معلمه. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، لا تعنيه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك من خدمته عن خدمته، وإذا عرضت لك حاجة سبقت القوم إليها، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم من مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن هذا يفتن في الحقيقة.